فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يا رب لاجل الناس، يا رب لاجل الناس. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا مبق كل شيء إن هذا له الفضل المبين. على وادي النمل قالت نملة حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من قولي تتبسم ضاحكا من قولي حتى نملة إنكم سليمان وجنود. يا نمي يا نمي يا شيخ محمود جدد يا مولانا هم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى الله الله يكيد فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيك. يا تعبير يا تعبير يا تعبير يا الله الله الله يا معبر وأن أعمل صالحا ترضيك وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من

السماوات والأرض ويعلم الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا الله لا ننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم الله